الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل الهجرة وأنا ابنة ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فهيأني وصنعني ثم أتين بي إليه. قال عروة: مكثت عنده 9 سنين. وهذا حديث صحيح. ومعنى مجممة يعني لها جمة، اللي هو الشعر الذي يعني إلى الأذن. فعقد النبي عليه السلام بعد توفية خديجة رضي الله عنها ودخل بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9 سنوات حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكها عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي ابنة 9 سنين. أخرجه البخاري هكذا مرسلا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريتك في المنام مرتين، أرى أن رجلا يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. والحديث متفق عليه، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تزوج؟ قالت: ومن؟ قالت: إن شئت ذكرا وإن شئت سيئا. يعني أنا عرض عبد الله كان يعني شئت بكر زوجك بكر وشئت سيد زوجك. قال: من البكر ومن السيد؟ فقالت: أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله، وأما السيد فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعت. قال: اذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أم رومان اللي هي أم عائشة رضي الله. قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت. فجاء وكر فذكر ذلك له فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ يعني من أخي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. يعني هذه أخوة الدين مش أخوة نسب. قالت: وقام أبو بكر فقال لي، فقالت لي أم رومان: إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط، ما أخلف وعدا قط يعني أبا بكر. قالت: فأتى أبو بكر المطعم فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال: فأقبل على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينه. فأقبل عليه أبو بكر فقال: ما تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعظ شيء فقال لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت: ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس على الموسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية. أبوها زمعة بن أسود من أكبر ناس المعارضين للرسول، محاربين له، هذا من المستهزئين، من كفينك المستهزئين. فحييت بتحية الجاهلية اللي هي عم صباحا عم مساء، هاي تحيته. وقلت: أنعم صباحا. قال: من أنت؟ قالت: خولة بنت حكيم. فرحب بي وقال: ما شاء الله أن يقول. قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمع. قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ يعني يرى ابن سبحان هذا بنيها شو في محل الجيس. قلت: تحب ذلك؟ قال: قولي له فليأتي. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت: وقدم عبد بن زمعة فجعل يحث على رأسه التراب فقال بعد أن أسلم: إني لتسيه يوم أحث على رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التولى. وليس نظهر أخوها يحفظ رسول الله كيف يعني هو لسه كان على كفره. فلما أسلم عبد اللي هو أخو سودة أسلم بعد ذلك، فيقول: أنا كنت سفيه، إني كنت على رأس التراب إن أختي تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل، كان قال إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام رسول الله. حديث صحيح أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير عن إسرائيل وهو على شرط البخاري. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعو إليه فذاك، ومن كره لم أكرهه، إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صاحبني بما شاء. فلم يقبله أحد من العرب، ويقولون: قومه أعلم به. شوف يا جماعة، قومه هو أعلم به، شكون نقبله احنا ولا نقبله؟ قومه يعني تركوه ولم يؤمنوا به. ويقولون أي القبائل: قومه أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ فكان ذلك مما ذكر الله للأنصار اللي استقبلوا الإسلام. وتوفي أبو طالب وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما كان، فعمد لثقيف بالطائف وجاء رجاء يؤوه، فوجد ثلاثة نفر منهم هم ثلاثة ثقيف: عبد ياليل وحبيب ومسعود بن عام ثلاثة. فعرض عليهم نفسه دول اللي هم الرؤساء طائف، وشكى إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. ساب ماشي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى طائف وحده. فقال أحدهم: أنا أسرق أستار الكعبة إن كاد الله بعثك. شوف الرد، رد المجرم يقول له: أنا أسرق أستار الكعبة إن كاد الله بعثك، يعني كنت تمرغوث أنا أروح أسرق أستار الكعبة، يعني اللي هي أكبر جريمة أبتكوها، مثل ما يقول واحد يخرج من الدين لو كان الأمر كذا وكذا وكذا. وقال الآخر: أعجز على الله أن أرسل غيرك، يعني ما أوجد الله غيرك رسل. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا، والله لأن كنت رسول الله لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك. وتهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به، قالوا: هذا جانا واحد كذا بيتون قلنا له كذا وكذا وكذا، وقعدوا له صفين لما أهل الطائف على طريقه، فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رفعهما بالحجار، صفوا ولا صفوا، وأدموا رجليه، فخلص منهم وهما تسيلان بالدماء. فعمد إلى حائط من حوائطهم واستظل في ظل حبلة منه شجرة منه وهو مكروب الموجع، فإذا في الحائط عتبة ابن ربيعة وشيبة أخوه كبار المجرم، فلما رآهما كره مكانهما لما يعلو من عداوتهما، فلما رآياه أرسل إليه غلاما لهما يدعى عداس وهو نصراني من أهل نينوى معه عنب يخلف ناس. فلما جاء عداس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي أرض أنت يا عداس؟ قال: من أهل نينوى. فقال له النبي: من مدينة رجل الصالح يونس بن مكة. فقال: وما يدري من يونس بن مكة؟ قال: أنا رسول الله، والله أخبرني خبر يونس. فلما أخبره خر عداس ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقبل قدمي وهما تسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا. فلما أتاهما قال: ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدمي؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول الله، رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى. فضحك به فقال لا يفتنك عن نصرانيتك فإنه رجل خداع. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وقال يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة تحدثته أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ شيء يوم أحد أشد يوم عن الرسول قتل 70 ومثل بهم وعمه قتل، يعني كان ركن للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتسأله بعد طبعا هذا في المدينة هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال ما لقيت من قومك كان أشد منه، قوم في الأمة قريش يعني اللي لقيت منه كان أشد منه وهو في مكة. يوم العقبة، عقبة الطائف، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، علما أنه طلب منهم الحماية بس يعني دخل في حماية فقط ما طلب منهم أصلا، فهذا في كل العرب يعني. فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الساعة، يعني خرج من الطائف ما أدري وين روح أريد أرجع مكة. يقول ما استفقت على نفسي أعرف الأشياء إلا في قرن الساعة اللي هي قرن منال محل الإحرام الآن. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا هو جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين كبري مكة. فقال له رسول الله بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم أو قال من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقال البكاري عن ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من الفقير وهم يومئذ سادتهم وهم إخوة ثلاثة عبد الليل بن عمرو وأخواه مسعود وحبيب، وعند أحدهم امرأة من قريش من جمح، جمح يعني فرع من قريش، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أكبر نفر من الزعم، وقال الآخر أما وجد الله من يرسله غيرك، وقال الآخر والله لا أكلمه. وذكره كما في حديث ابن شهاب وفيه زيادة وهي فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجاهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضبا علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العصبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال إني لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبائل من العرب يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما يعبدون من دونه وأن تؤمنوا وتصدقوا وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وخلفه رجل أحول وضيف له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قال يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه، هذا هو الرسول. فقلت لأبي من هذا؟ قال هذا عمه عبد العزى أبو لهب، هذا عبد العزى يشير الرسول يحذر منه.